بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العافية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الله به الظلم، كشف به الغم، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 41 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن على وجه الخصوص مع شبهات التصوف. تحدثت مع حضراتكم عن مقدمات حول التصوف الصوفي، ثم شرعت في بيان المنهج وقسمته أقساما: العقيدة الصوفية والشريعة الصوفية والأخلاق الصوفية، على اعتبار أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. ولا يزال حديثنا موصولا عن العقيدة الصوفية. تناولنا منها جانب الألوهية وجانب النبوة. جانب الألوهية تناولنا منه لاعتقاد الصوفي لدى الفلاسفة، وهو الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، وعند عامة الصوفية الفهم الخاطئ لمعنى لا إله إلا الله وقصر لا إله إلا الله على توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. ومن عرف التوحيد الألوهية الذي هو بمعنى إخلاص العبادة لله، حضر العبادة في أركانها أو بقية أركان الإسلام المتمثلة في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجعل بقية العبادات لغير الله، وبذا ظل في مفهوم الوسيلة والشفاعة والبركة. ثم انتقلنا من الكلام عن جانب الألوهية إلى جانب النبوة، فرأينا المعتقد الصوفي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الفلاسفة فهم لا يعرفون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يعرفون شيئا يسمى الحقيقة المحمدية، شيء وجد من الأزل ويبقى للأبد، وهو تجلي للإله في أفضل تجلياته وأعظم تعييناته، لأن الإله الذي يتجلى في كل شيء لا غرو إذا أن يتجلى في محمد أو في الحقيقة المحمدية، لكن بأفضل صور التجلي وأعظم صور الظهور. ومن الكلام عن فلاسفة الصوفية إلى الكلام عن عامة الصوفية الذين يبالغون في منح النبي عليه الصلاة والسلام بحكم العاطفة، والدين ليس دين عواطف والعواطف ينبغي أن تنضبط بضوابط الشرع. فما هو عشان أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتقدت بالنبي زي ما أنا عاوز أقول وأقول فيه إنه نور وليس بشرا وأنكر بشرية النبي عليه الصلاة والسلام بما يترتب عليه إنكار آيات من القرآن الكريم، إنكار آية منها أو إنكار كلمة من حرف يورث الكفر والعياذ بالله. وانظر إلى آيات بشرية الأنبياء والرسل بصفة عامة وآيات بشرية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، ثم بعد هذا نجد من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نورا ولم يكن بشرا، وإنما كان هذا هيكلا بشريا بمثابة الشراب الذي نغطي به السيف. ورأينا المعتقد الصوفي الضال في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت وما كان له أن يموت، وأنه كان يعلم الغيب، وأنه كان يعلم القرآن قبل نزوله. فهذه على رأس الافتراءات التي افتراها عامة المتصوفة ورددها مشايخ الطرق وقلدها المريدون تقليدا أعمى، وانتشرت في التصوف وفي المتصوفة انتشار النار في الهشيم وهي ليست من دين الله في شيء. بينت لحضراتكم هذا في الدروس الماضية، ثم بقي أن ننتقل أيضا في جانب العقيدة من بعد جانب الألوهية وجانب النبوة إلى جانب الولاية. نحن الليلة إن شاء الله تعالى مع المعتقد الصوفي في الولاية. في الحقيقة الولاية في القرآن والسنة شيء، والولاية عند الصوفية شيء آخر لا يمت إلى القرآن والسنة بصلة. لقد استطاع مشايخ الضلالة في المتصوف يعني مشايخ الطرق أن يضفوا هالة على قضية الولاية بحيث يصبح الولي هذا في نظر الناس شيئا أكبر من الإله ذاته وأعظم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويصبح للولي من الرغبة ما لا تجده عند ذات الشخص مع الله عز وجل. فهو يكذب على الله ويحلف بالله كذبا ممكن، لكن يكذب عند ولي او يحلف براه ولي كذبا هو ده مش ممكن. وتصبح المساله مقلوبه على طريقه اللي بيلحن في القران، ها فتقول له انت بتلحن في القران ليه؟ يقول لك يعني انا غلطت في البخاري. الله، هو انت لما تغلط في البخاري اصعب من انت تلحن في القران؟ هذه حاجه مقلوبه. الحاجه الثانيه انه كنت اشوف في القريه لو انه الناس الجهل قلت له احلف على المصحف يقول لك وكتاب الله وانت صرف نظر ويقلب على عينيه، ها عادي، ويبني ويروح يجي عند جدي ويجيب له البخاري يقول له انت تحلف على البخاري لا يقطع الرقبه، البخاري لا يقطع الرقبه، يبقى فلان تحالف على البخاري. فدي مفاهيم مقلوبه عند المتصوفه، مفاهيم ضاله. كيف الولي عند الصوفيه اعظم مكانه من الله؟ ما استغربت العباره دي. للولي رهبه لا يجدها المريدون بالنسبة لله عز وجل، إنما بالنسبة للولي مسألة صعبة. أخفى الصوفية هالة خطيرة على مقام الولاية حتى صرنا نزعم أن الأولياء هم الذين ماتوا وهم أصحاب الأضرحة أصحاب المقامات ويعدون على الأصابع أو يدرجون في الكتب مثل اللي كتب مثلا الأولياء في مصر. ولما يجي يكتب الأولياء في مصر فيكتب لحسين رضي الله عنه والسيدة رضي الله عنها والبدوي رضي الله عنه والسيدة الفيسة والسيدة الفينة والرفاعي والسوفي وانت ولازم يقعد حفظ أولياء وتلاقي كل محافظة مجموعة وليهم كبير معروف مثلا جبال الأسوان معروف عبد الرحيم الثناوي فينا معروف العبد بالله الهاجي المرغل الأسيوطي الفول المنياوي ها سلام الراضي الجزاوي وانت وناس كده النوبية شرقية غربية المنوفية بغاك لما توصل اسكندرية وكيب المرسم العباس وكيب براني عند ليبيا وتلاقي الراجل الموالدي اللي بيجيبوه في الموالد حافظ السلسلة دي كويس جدا وزي اللي مقول عندنا في المثل نظمهم على سبحة فيقعد يقول يا سيدي فلان ماذا يا سيدي فلان ماذا كده يعني لغاية لما يخلص السلسلة تعال نشوف الأولياء عند الصوفية من هم والأولياء في القرآن والسنة شكلهم ايه صلى على الرسول لقد عرفت أن الفارق بين الولي في القرآن والسنة والولي في الصوفية الفارق شاسع والبون واسع الولي عند الصوفية عرفه صاحب الطريقة التيجانية طبعا عدين انتو الطريقة التيجانية وتسمعوا عنها وسيدك أحمد التيجاني هتعرفوا حاجة عن سيدك أحمد التيجاني ده بعد شوية عرفه صاحب الطريقة التيجانية بعد أن سئل عنه فقال الولي من تولى الله أمره الولي من تولى الله أمره في الخصوصية مع مشاهدة الأفعال والصفات سمت حاجة مشاهدة ما تزعل وهو كما ترى تعريف غامض لاشتراطه الخصوصية مع قيد المشاهدة مع العلم أن الله تعالى لا يتولى إلا المؤمن الشخص ولا تتم التقوى إلا بالعلم وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة محابه ومكارهه ليفعل المحاب ويتجنب المكاره السر في غموض تعريف الولي عند الصوفية هو احتكارهم للفضائل كي لا تكون درجة الولاية لغيرهم من سائر المؤمنين أو المسلمين وبذلك تغترط الولاية بمشايخ الطرق المأذون لهم في إعطاء الورد والتربية والخلوات ومن هنا كان الولي عند الصوفية لا يعرفه إلا الخواص وأما عامة المسلمين فلا سبيل لهم إلى معرفة الولي فضلا عن الوصول إلى الولاية عامة المسلمين لا يمكن أن يعرفوا الولي فضلا عن أنه يبقى هو ولي يشهد لهذه الحقيقة ويقررها ما يلي سئل الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني عن الله تعالى وعن الولي أيهما معرفته أصعب أيهما معرفته أصعب الله أم الولي فقال التيجاني معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى وعلل ذلك بقوله لتمييز صفات الله تعالى ولمباينتها لصفات الخلق أما الولي فإن صفاته كصفات سائر الناس من الأكل والشرب والنكاح إلى آخره فلذا هو لا يتميز ولا يعرفه إلا الخواص أصبحت معرفة الولي مسألة أصعب من الصعوبة ذاتها وأبعد المرضي أبو العباس وهو من أئمة الصوفية له مقام المعروف في الإسكندرية، أبعد في تعريف الولي حتى قال إن الولي لو كشف للناس لعبدوه، إن الولي لو كشف للناس لعبدوه، لأن حقيقة الولي أن يسلب من جميع البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا، ولذا لو كشف الولي للعبد لعبده. وقالوا إن دائرة الولي أوسع من دائرة النبي، وهذا تفضيل منهم للولي على النبي بأسلوب الخطيب. يبقى الأول جعلوا الولي في مقام الألوهية، وأن معرفة الولي أضعف من معرفة الله، وأن الولي انتزعت منه الخصائص البشرية وحلت فيه الخصائص الإلهية ظاهرا وباطنا. وبعدين قالوا دائرة الولي أوسع من دائرة النبي، فالولي أفضل من النبي. وعللوا ذلك بأن دعوة الأنبياء خاصة بأممهم، وأما دعوة الولي فهي عامة، فلذا هو أوسع دائرة. ولازم هذا الكلام أن الولي أفضل من النبي، وهو كما ترى ضلال مبين، بل صرحوا بذلك في أقوالهم، فقال الشيطاني هذه وقف الأنبياء بساحله. يا عيني يا سيدي، خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ولطالما سمعت هذا الكلام من الصوفي، يعني ما هو خطط مدرج بالكتب. وتخيل هذا المعنى، خذنا نحن الاولياء بحرا وقف الانبياء بالسحيل، يعني زي لما تكون انت بتعرف شعور ومعاك ابنك مش عارف يعوم، فسبته يبطل بطل على الدرب وانت تعمقت جوه البحر. فالأنبياء واقفين على الساحل، على الشاطئ، بس مش الساحل الشمالي. والأولياء خابوا ومتعاموا، لا ده يمشي وما تبلهوش المشي، ومن غير ما يفرش منديله، لا يفرش منديله على مية ولا على رمل، ده يمشي على البحر. إذا خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، كما قال أيضا مقام النبوة في برزخ هو الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ هو الرسول ودون الولي. ومعنى هذا الكلام أن النبوة في درجة أقل من الولاية، والرسالة أقل درجة من النبوة. الشيء الذي يعرفه التلميذ الصغير في الإسلام، أي واحد مننا يعلم أن الولاية أرقى منها النبوة، وأرقى من النبوة الرسالة. إذا ولاية نبوة رسالة، وتقول كل رسول نبي وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا ولا كل نبي رسولا. الصوفية قلبوها تماما فقالوا والنبوة في برزخ هو إذا الرسول، يبقى هو تصفه، يبقى هذه الرسالة من تحت وهويقها النبوة، والاثنين دون الولي. يبقى الرسالة من تحت، النبوة من الوسط، الولاية من فوق. ومعنى ذلك القول أن أصاب الصوفية والتيجاني على رأسهم أعلم بالله وأعرف بشرائعه من الأنبياء. ومعنى هذا البيت الصوفي أيضا أن الولي أفضل من النبي. ونحن نعتقد أن من اعتقد هذا فهو كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، ليس هذا فقط، بل يزعم أحمد التيجاني قوله: أنا سيد الأولياء، كما أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء، ولا يشرب ولي ولا يسقى إلا من بحرنا، من نجأة العالم إلى النفخ في الصور. وإذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي منادي بأعلى صوته حتى يسمعه كل من في الموقف: يا أهل المحشر، هذا إمامكم الذي كان مددكم منه، هو أحمد التيجاني. كما قال التيجاني: قد أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لأني أنا القطب المكتوم منه إلي مشافهة يقظة لا مناما. أخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بأني أنا القطب المكتوم، يعني القطب ويعني المكتوم عجيب، لكنه درجة. ليش تأكل القطب المكتوم والقطب الأقطار والغوث الكبير وغوث الغوث وفلك الأفلاك والأقطاب والأنجاب والأولاد والأحباب ومملكة الديوان، وهتلاقي رتب فيها السلطان وفيها الوزير وفيها الخطيب، ده موضوع كبير. فتقول لك: أخبرني بأني أنا القطب المكتوم منه إليه مشافهة. وعشان ما تفكرت ان الكلام ده في المنام، لانك يا غفره لا مناما. وقد سئل التيجاني عن معنى المكتوم فقال: هو الذي كتمه الله تعالى عن جميع خلقه حتى الملائكه والنبيين الا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فانه علم به وبحاله، وهو الذي حاز كل ما عند الأولياء من الكمالات الإلهية واحتوى على جميعه. ثم قال: إن القيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء، وكل ما طاب وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور. وخصصت بعلوم بيني وبينه منه مشافهة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا واسطة. يقول وهو يشير بإصبعه السبابة والوسطى: روحي وروحه هكذا، روحي وروحه هكذا، روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء، وروحي تمد الأصحاب والأولياء من الأزل إلى الأبد. فانظر أخ الإسلام، هذا الكلام الذي زعمته الصوفية في معنى الولاية، وسترى أسمع منه عند الكلام عن الكرامة. ياه، انت بتقرأ في كرامات الأولياء لا تتخيل، يعني لا تكاد تصدق لمعجزات أنبياء، مش ممكن. خصائص الألوهية، يعني خصائص الألوهية في بعض مما تقرأ عن كرامات الأولياء، فغموض في تعريف الولاية وبيان من هو الولي يجعل الناس ولي. يعني لو انك انت من الولد الواحد ده فلان ده ولي يبقى تسجد تحت اقدامه او عند اقدامه. وكل هذا من الكذب على الله عز وجل والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. والله ان امر الولايه في الدين من منظور القران والسنه امر ايسر من ذلك واسهل وسترى ان شاء الله تعالى ان هذه الدعاوى التي يزعمها التيجاني لنفسه لم يدعها نبي ولا رسول، فكيف يدعيها التيجاني وتقبل منه؟ انظر اليه وهو يدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره يقظه لا مناما ومشافهه لا بواسطه، فاخبره بانه الخطب المكتوب. اللهم ان هذا كذب على رسول الله وعلى عبادك، فلعن اللهم كل من يكذب عليك وعلى رسولك وعلى عبادك المؤمنين. ثم انظر الى الديجان وكيف عد نفسه ربا ازليا روحه تمد الاقطار والاولياء من الازل الى الابد، اذ هو قديم الوجود ودائم الوجود. ولم يكتفوا بان وصفوا النبي عليه الصلاه والسلام بهذا حتى جعلوا ذلك لزواجهم ايضا وادعوه لاوليائهم. وطبعا هذا التيجان على راس الاولياء كما سترى عند الكلام عن خاتم الاولياء. اليس هذا هو الكفر والكذب معا؟ بلى. كما نقول ايضا كيف يتفق هذا الكلام للتيجان يزعم انه على راس الاولياء في الوقت الذي تقول الصوفيه من ادعى انه ولي يموت كافرا والعياذ بالله، من ادعى انه ولي يموت كافرا والعياذ بالله. كيف وقد حكم التيجاني لنفسه بانه سيد الاولياء لا انه مجرد ولي فقط؟ وما ادراك ما التيجاني في نظر الصوفيه وفي نظر اتباعه خاصه؟ كما ان قولتهم هذه تشير الى مدى بعد الولايه في اعتقاد القوم واحتكارهم منصبها ومقامها، كما يزعم المحدثون منهم ان الولايه لا تكون الا لمن مات من اصحاب الاضرحه والمنرامات او من استبان امره او اتضحت كرامته او كشف ستره، فهؤلاء هم الاولياء. الولد سائلوا انفسكم وسائلوا الناس، نشأنا ونحن لا نعرف الاولياء الا اصحاب الاضرحه والمقامات. رايح فين؟ رايح ازور الولد. مين؟ سيد العارف بالله. رايح مصر. ما تنساش تزور سيدنا الحسين والسيد، وبرضه واسع الدايره شويه وزور السيده نفيسه والسيده سكينه والسيده عائشه وزور الرفاعي وزور كل الاولياء. طيب يبقى دول الاولياء، لكن ممكن حد عارف عالم من العلماء، رجل اهل القران، رجل صالح، عالم رباني، عالم عامل، لا الاولياء اصحاب المقامات. طيب ده معنى. المعنى الثاني، فلان في بلدنا ولي. ليه؟ ده بين الشيخ، بين ازاي؟ ده جاء للراجل الدرر بتاع البلد وقال له انا بينت. وبينت فين؟ قال له هتلاقي حته عاليه في منطقه استراتيجيه جدا هتلاقيني مبين فيه. طب علامه البيان ايه يا فضيله الولي؟ هتلاقي زعزعه خضراء. فبفرض الزعزعه الخضراء دي جاء جحش وراح اقامها ضاعت الولايه. زي يقول لك جبر وضربها جحا. اهل الدعوة الخضرة دي جاء حمار جاء أغنب مهدى أغنب الزعزوع الخضرة انتهت الولاية هو عند الناس في الريف. وأي واحد نشأ في الريف عارف الحكاية كويس جدا إنه الولي هو الشيخ اللي بيت. وفي ناس معتقدين في فلان إنه ولي وهو في حياته لغرائز تحدث منه ده شافوه راكب الأسد ده منجمه بالإعدام. يا راجل بشرت ازازة مية في النار فكانت مرضا وسلاما ده ما بصليش لله ركعة والناس جابوه في الكعبة. ده لما بيحج يروح يحج مش هو اللي بيروح ده الكعبة بتيجي عنده. ولما تيجي الكعبة عنده مش هو اللي يطوف بيها ده هي اللي تطوف بيه. وبعدين يوم ما يموت يستنوا انه يبين عارف لو ما بينت يطلع على قبره زعزوعة خضرة يقول لك ما نعترف ولا بكرامة من اللي كنا منه عليها رجل جنة كذبين كلهم لدم ما بينت الأسود. أي واحد ريفي شاهد هذا البلاء وشاهد هذه الخرافات ويعرف أن الولي هو الشيخ اللي بينت ما بينت من أسود كما لسه مش عاوز يبين دلوقتي ما لا يبين انت ولا قاعد ولازم لما يجي الوقت اللي الرجل السربي عاوز يبين ولا انت جالي في المنام وقال لي انا بينت وروح لم يرسل من فلان وعلان وروح للعبده وشيخ البلد وابني لي مقام ويجي جنب المقام مسجد وتبدا الحكايه يبقى الشيخ بين يبقى هذا الولي اما صاحب الضريح والخطبه او من استبان امر او اتضح كرامته. في ناس مش شرط الشيخ يبين عندهم امال الشيخ ما دام ليه كرامات اما ظهرت في الحياه او بعد الممات ازاي في الحياه زي ما قلت لك راجل ما بيصليش بيسب الدين زي ما بيشرب الميه يدخل البيوت من غير اذان لانه ما مقبول مجنون مرفوع عنه التكليف بس ولي. انا شفت الاولياء دول وتعاملت معاهم وكانوا يطير ورايا انا صغير وكنت اطير وراهم والله ونهيص ورا الشيخ الولي ده على انه راجل مجنون وكان دخل البيوت وكان سرق من الناس ونسمع حكايات زي اللي انا قلتها. فده دلالة الولاية والولاية بتاعته جات يوم ما مات. ايه كرامة الشيخ هذا يوم ما مات كل ما يجي يشيلوا النعش ايه يبقى قاعدين يمسوا الإداب يرجع لورا. وبعدين قالوا الشيخ الولي عاوز يبين عاوز يقول حاجة غاية لما تخفى ريطة انت بروح هاتوله الريال تول السعدية سموها كده في الصعيد رايات حمراء وسودة وحاجاتنا بتاعت الرقص والضرس اللي انتوا تسمعونا دي. فالمهم قعد يلفوا الولي فالولي الناس قعدوا رقص النعش على اساس الشيخ كان بيرقص وناس تانيين اتبرعوا متطوعين يضربوا عيارات جهه بنادق وقعدوا فوقهم وبقى الحكايه مولد بس صاحبه ميت. فبما انه لا حضر فدي الكرامه اذا استبانت كرامته. وكان من ضمن الكرامه انه راح داخل على بيت العمده سلم عليه يعني النعم يروح هناك ويرجع وشيخ الغفر وشيخ البلد. وفي واحد ثاني ابى الا انه يروح المركز قسم اول وقسم ثاني وراح لمباحث امن الدوله وقعد يلف على الاماكن المهمه جدا في البلد لدرجة انه قعد يلف بالناس ثلاث ايام والصحف قعدت تكتب عنه وفي الاخر اتعمل له مقام كبير جدا لانه اظهر كرامة لم يظهرها ولي من قبله. فالولي عند الصوفية والاولياء هم اصحاب الاضرحة والقباب او من استبان امره واتضحت كرامته او كشف ستره كان مخبوط طوال حياته وظهر يوم الممات فهؤلاء هم الأولياء. ثم ماذا؟ ليبقى كل المؤمنين بعد ذلك أعداء لله تعالى، ليسوا بأولياء. القضية إيه؟ إما ولي وإما عدو. الناس إما أولياء وإما أعداء. طب الأولياء هم دول، يبقى الناس الباقين إيه؟ داخل الناس أعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيبقى كل المؤمنين أعداء لله غير أولياء لهم، إلا ما كان من مشايخ التصوف وأئمتهم وأصحاب الأضرحة والكذاب فيهم، فإنهم الأولياء وفقط. سئل الشيخ أحمد السيجاني عليه من الله ما يستحق في كتابه الجواهر عن رجل لا يمشي إلا ساترا وجهه، يعني منتبه، رجل لا يلبس نقاب، فقال لعله بلغ مرتبة الولاية، فإن من بلغها يصير كل من رأى وجهه لا يقدر على مفارقته طرفة عين، وإن فارقه أو انحجب عنه مات لحينه. الله يرحمه، يموت الله مع عنه يحيى، مش عاوزينه يحيى أبدا اللي زي كده. فالولي خايف على الناس يموتوا لو فارقوه، فراح انتقم. ليه يحمد يتيجانه؟ لأنه اللي بلغ درجة الولاية كل اللي يشوفه لازم يبقى معاه ويعبده ولا يفارقه، يوم ما يفارقه يموت. وحسبك أن تعرف هذا عن الولي عند الصوفي، فهذا تعريف الولي عند الصوفي، إنه سخرية وهدوء، هدوء بعقول المؤمنين. هذا والذي يستنتج من صنع القوم في تعريف الولي أنهم يحتكرون هذه الألقاب لاستغلال العامة بها والتحكم فيهم بواسطتهم. فلذلك يوم عام من العوام أو مريد من المريدين يعتقد في شيخ الطريقة إنه ولي، يعني يظهر خلفه حاجة زي اللي قال له روح اصطاع لرأبك ابوك وتعال، من غير ما يهدم، من غير ما يفكر، من غير ما يجاوب. مادام شيخ الطريق قال له اصطاع رقبه ابيك، راح اصطاع رقبه ابيه وجدك. وحكايه يقول له الصوفيه طبعا الشيخ والمريد. فالشيخ بيقول للمريد انت بتضيع، قال له ضاعه عميه انا اقدر اخلفك. قال له طيب تقدر تقطع لي رقبة أبيك؟ مش قول له أبويا، ده أنا أقطع رقبتك إيه؟ إزاي أقطع لك رقبة أبي؟ قال له آه طبعاً ما دام فيك وتقول له أقطع رقبة أبوك أعمل. فراح الواد واخد السطور ودخل على أبيه وهو نائم، فوجده في حالة مضاجعة لأمه، فلم يمهله حتى يقضي حاجته، فعلاه بصوته او بساطوره وقطع رقبته وخدها للشيخ. فلما رمى رأس أبيه قدامه قال له انت مجنون، انا بهزر معاك. قال له ده كلام، انت تهزر تقول كلام جد؟ خلاص ما دام شيخ قال حاجه ما خالفهاش. فابتسم الشيخ وقال له انظروا، فنظر فإذا بالذي قطع رقبته ليس بوالده، ليس والده، وإنما كان رجلا عاشقا لأمه فلقي جزاءه، فكانت هذه من بركات الشيخ رضي الله عنه وأرضاه. عرفت معي معنى الولاية عند الصوفي؟ جزئية أخرى مرتبطة بالكلام عن الصوفي، خادم الأولياء. وكما جعل الله تعالى للنبيين خاتما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل الصوفية للأولياء خاتما. والعنكبوت الأول الذي سال لعابه بهذه الصورة هو الحكيم الترمذي. وأعني بالحكيم الترمذي هنا محمد بن عنس الحسن بن بشير الترمذي الملقب بالحكيم، وهو غير الترمذي صاحب السنن، إنما ترمذ هذه بلد هم منسوبون إليها، فممكن يبقى في أكثر من ترمذي. فده اسم الحكيم الترمذي، رجل صوفي وله كتاب يسمى كتاب خاتم الولاية. لما كتب كتابه هذا حكم عليه العلماء بالزندقة والكفر، وقال سلمي في طبقاته عن الحكيم الترمذي نبره من ترمذ، وشهدوا عليه بالكفر بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية. وقال إنه يقول إن للأولياء خاتما كما أن للأنبياء خاتما، وأنه يفضل الولاية على النبوة. فبهذا الادعاء الذي ادعاه الترمذي الحكيم الترمذي في كتابه هذا حكموا عليه بالكفر. يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى شرحا لهذا وتعليقا في كلامه، اي في كلام الحكيم الترمذي، من الخطأ ما يجب رده، ومن اجمعها ما ذكره في ختم الولايه، مثل دعواه فيه انه يكون في المتاخرين من درجته عند الله تعالى اعظم من ابي بكر، انه يكون في المتاخرين من درجته عند الله تعالى اعظم من درجه ابي بكر وعمر وغيرهم. ومنها ما ادعاه من خاتم الاولياء الذي يكون في اخر الزمان، وتفضيله وتقديمه على من تقدمه من الاولياء، وانه يكون معهم كخاتم الانبياء مع الانبياء. وتوالت عناكب الصوفيه على هذه الصوره حتى قتلوا بها ذبابا من الخلق كثيرين. يقول ابن عربي وهو يتحدث عن علم وحدة الوجود، وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء أو الرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء. فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع، تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأنبياء. ومن هنا فإنهم فضلوا خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء، وجعلوا خاتم الأولياء أعظم درجة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في زعم الصوفية تفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء، زعم ابن عربي في النص الذي نقلته عنه آنفا أن الرسل لا يستمدون أشرف علومهم إلا من خاتم الأولياء، وهذا يستلزم تفضيل الولي الخاتم على الرسل بعامة وعلى النبي الخاتم بخاصة. ويقول ابن عربي ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، وقد كمل سوى موضع لبنة، فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبن. لو حديث مثل ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا حسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به يقولون ما أحسنه ما أجمله لو وضعت تلك اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عربي غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراه إلا كما قال لبن وحده، لما قال أنا أنا اللبن، إلا موضع لبنة في زاوية من زاويات، فكان لا يراه إلا لبن وحده. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى في الحائط موضع لبنتين، فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تلك اللبنتين، فيكمل الحائط كما هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فإنه آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به أو يوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عازون بن عرب النبي عليه الصلاة والسلام رأى لبن وحيد لأنه يأتيه الأمر عن طريق ملك، إنما الولي يأخذ عن الله مباشرة. فالولي هو خاتم الأولياء، لما يرى هذا البيت يرى موضع لبنتين، لبن لخاتم الأنبياء ولبن لخاتم الأولياء. ولذلك يقول وفينا من يأخذ عن الله فيكون خليفة عن الله، فضل خاتم الأولياء بأمرين، فضل خاتم الأولياء يعني على خاتم الأنبياء بأمرين، أولهما أخذه عن الله مباشرة، أما خاتم النبيين فيأخذه عن الله بواسطة الملك الذي هو جبريل. الأمر الآخر هو أنه على يديه تم الدين، على يدي من؟ خاتم الأولياء، ما هو خاتم الأنبياء. فابن عربي يشير بهراته ذاك إلى الحديث الصحيح الذي مثل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث به هو والأنبياء من قبله لبيت كانت تنقصه لبنة، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بتلك اللبنة، ويعني أنه هو الذي أتم الله به على المسلمين دينهم. ولكن ابن عربي يزعم أن الدين كان ناقصا لبنتين، فأتى محمد صلى الله عليه وسلم بواحدة، وأتى خاتم الأولياء بالثانية، أو أتى خاتم الأولياء بهذه هي الواحدة للأنبياء وبلبنة أخرى، فلم يكمل دين الله إلا على يد خاتم الأولياء لا على يد خاتم الأنبياء. فأين هذا الإفك مما قاله الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الصوفية بيخسروا في الدين زي ما هم عاوزين، ليه ما دام خاتم الأولياء ما لهم في بطلوا، ولسه خاتم الأولياء ما كملتش الدين يبقى كملوا انتم لغاية لما يجي يكمل هو إلا مسألة الأخير. ثم بعد أن زعم الصوفية أن لأوليائهم خاتما ادعى كل شيخ أنه الخاتم، مين بقى خاتم الأولياء؟ يقول ابن تيمية رحمه الله ثم إن هذا الخاتم خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة لها، وصار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف، وقد ادعاها غير واحد، ولم يدعها إلا من في كلامه من الباطل ما لم تقله اليهود ولا النصارى، كما ادعاها صاحب الفصول، صاحب فصول الحكم من ابن عرب. وحق ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وعهدنا به الصدق والأمانة البالغة في النظر. فابن عربي يزعم في الفتوحات المكية أنه رأى رؤيا، ثم يقول ثم عبرت الرؤيا باغتسام الولاية بي، هذه واحد ابن عربي، ثم ادعتها التيجانية لشيخها أحمد التيجاني، فقال احد اتباعه في كتاب رمح حزب الرحيم الفصل 36 في ذكر فضل شيخنا وبيان انه خاتم الاولياء وامام الصديقين ممد الاصحاب والابواب. لماذا فضل خاتم الاولياء؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ثم صاحب الخصوص وامثاله بنوا الامر على ان الولي ياخذ عن الله بلا واسطه والنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بواسطه الملك، فلهذا صار خاتم الاولياء افضل عندهم، افضل عندهم من خاتم الانبياء من هذه الجهه. وهذا كلام نقلته عن ابن عربي وقرره ابو يزيد البسطامي. ابو يزيد البسطامي يقول لاهل الشريعه في مناظره بين الصوفيه وعلماء الشريعه، يقول لهم اخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. اخذتم علمكم ميتا عن ميت، يعني السلسله لغايه النبي محمد عليه كل السلسله دول ماتوا، والنبي محمد عليه الصلاه والسلام دلوقتي اصبح ميت، ومحمد عليه الصلاه والسلام اخذ عن جبريل وجبريل ميت هيموت، جبريل يموت والانبياء ماتوا. فراح يقرر حاجه كان قبل كده بينسيها، بس دلوقتي قرر وقال اخذتم علمكم ميتا عن ميت، وهو يعني ان السلسله لغايه الانبياء وخاتم الانبياء موت، وحتى جبريل الواسطه بين الله والانبياء هيموت. إذا أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وبعدين وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، لأن الولي يتلقى عن الله مباشرة. ولذا كانوا يقولون حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، وأظن أن ربه الذي يتحدث عنه إنما هو شيطان من الشياطين. كما قال هذه العبارة خذ ما رحم الله رب الأنبياء وإسماعيل. وقال ابن عربي علماء الرسوم يعني أهل الشريعة يأخذون خلفا عن سلف إلى يوم القيامة، فيبعد النسب، والأولياء يأخذون عن الله ألقاه في صدورهم من لدنه رحمة منه وعناية سبقت لهم عند ربهم. هي قضية العلم اللدني، واللي هو عالم الحقيقة المخالف لعالم الشريعة، وده موضوع لسه نتناوله بعد الكلام عن قضية الأولياء والأقطاب والديوان. فهو يعني أن أتباع الشريعة الإسلامية إنما يأخذونها عن أناس طواهم الموت. أما الصوفية فهم صلات مباشرة مع الله، أي وقت يطلبوه لهم، ده إذا ما كانش هو اللي بدور عليهم وبيلاقي الخط مشغول فبيستناه. فهم صلات مباشرة مع الله، يأخذون عنه من غير واسطة ملك أو نبي أو رسول، كما يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي. وبهذا كفروا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومهدوا لأتباعهم الكفر بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن زعمهم هذا يتناقض مع زعمهم بحياة محمد الأبدية الخالدة واعتقاد الحقيقة المحمدية الأزلية، وهنا يقولون ميتا عن ميت، كما يتناقض مع مزاعم أخرى كاذبة. وكما ذكرت لكم إن عرض الباطل كاف في فضحه ووضوح زيفه، وهو بمثابة أبلغ الرد عليه، كما فيه من التناقض ما فيه مما يصح فيه قول القائل إن كنت كذوبا فكن ذكورا أو من باب أولى. قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأين أنت من هذه التناقضات في دين الصوفية التي لا تمس إلى دين الله بالصلة؟ كانت هذه مجرد نفوذ، لم استصرف فيها حتى لا اوذي اسماعكم ومشاعركم لاكثر من هذا. انما فقط اردت ان اقول لكم انظروا كيف ينظر الصوفية الى الاولياء، كيف يعرفون الاولياء، ما رهبتهم من الاولياء، ما مقام الاولياء عندهم. لكن ترى هل هذا الذي ذكرناه عن الصوفية وعن تعريف الاولياء عندهم يتناسب مع شيء من الحق الذي فطر في القرآن او دونته سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ كلا، ان الولاية في منظور الاسلام ومن مفهوم القرآن والسنة امر جد يسير. انها اما ولاية عامة يندرج فيها كل من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا. نفهم هذا من قول الله تعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هنا جعلت كل الناس اولياء لكن قسمتهم على قسمين: اما اولياء للرحمن واما اولياء للشيطان. فمن كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان عدوا للرحمن كان وليا للشيطان. والذين هم اولياء الرحمن الذين دخلوا في زمرة الإيمان والمؤمنين، والذين هم أولياء الشيطان هم أهل الكفر والكافرين. هذه تسمى ولاية عامة، لا يطلق على أصحابها لفظ الأولياء كما لا يطلق عليهم لفظ المؤمنين، إنما هم مسلمون فيقال مسلم ولا يقال مؤمن، ويقال هو في الولاية العامة ولا يقال عنه ولي. وهذا على غرار قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهناك الولاية الخاصة تلك التي حددتها آية سورة يونس: ألا إن أولياء فإيمان زائد تقوى يساوي ولاية، ومؤمن زائد تقي يساوي ولي. هكذا ببساطة، عندك الإيمان ترقيت فيه إلى درجة التقى فأنت الولي للرحمن، وإن لم تكن لك كرامة أنت الولي للرحمن، وإن لم ينكشف سرك أنت الولي للرحمن، وإن لم يبن لك ضريح أنت الولي للرحمن، وإن لم تنبت على قبرك تعتوحا. الولي هو المؤمن التقي، ثم الأولياء درجات يعني ذكرنا الولاية العامة في آية البقرة، الولاية الخاصة في آية يونس، درجات الولاية في آية سورة فاطر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الله أكبر، ولي وظالم لنفسه، هاي وظالم لنفسه بالتقصير في الطاعة وارتكاب المعصية، ولي أيوة بس في أدنى درجات الولاية. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. نقذف بها على الباطل فيذمه فإذا هو زاهد، وهو بيان معنى الولاية لغة وشرعا ومعنى الولاية في القرآن والسنة، من هم الأولياء، ما هي درجاتهم، ما هي مكانتهم، ما هي كرامتهم. حديث عن الولاية وإن كان قد سبق من قبل في الكلام عن قضية الإيمان بالله، إذ تعرضنا للوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، لكن يحسن أيضا أن تبقى لنا وقفة يبين فيها جانبا من نور الحق يبدل به ظلمات الباطل الذي عليه معتقدات الصوفية في قضية الولاية. وكما تحدثنا عن الولاية يبقى لنا حديث عن الكرامة وحديث عن الأخطاء والأوساط والأنجاد والأحباب، كل ذلك يأتي تبعه إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرجو إعفائي من الأسئلة الليلة، فلا زلت في الجهل ما تحسون به، وندعو ونختم درسنا ويغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم انصر العيوب يا علام الغيوب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لمرسول فيه الحق باذنك. اللهم وحد صفوفنا واجمع على الحق كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم انصر عبادك المجاهدين واخلص من بينهم اخواننا في فلسطين. انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في كل مكان. أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك وأنزل عليهم من جندك. اللهم ارزقهم نصرك الذي وعدك. اللهم وحرر لنا المسجد الأقصى الأسير، وطهره من أبناء القردة والأخوان الفجار. الخنازير، اللهم احفظ المسجد الاقصى الاسير من شرور ابناء بلدتي واخواني الخنازير، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، واقر اعيننا بنصره هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، انتقم من اليهود ومن اتباع اليهود ومن الموالين لليهود، انتقم من اليهود والامريكان، وانتقم من الروس المعتدين، انتقم من الروس الملحدين، انتقم من الامريكان الظالمين، انتقم من اليهود الغاصبين، ارنا فيهم عجائب قدرتك، سلم عليهم سيف انتقامك، فانهم خلقك ولا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الاحزاب اهزمهم، اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اجعل اخواننا في فلسطين لهم وحدة ولهم قوة ولهم بأس يرهبون به اليهود ومن والى اليهود، اللهم إن إخواننا لا نستطيع أن نقدم لهم إلا الدعاء، فاستجب دعاءنا فيهم، اللهم استجب دعاءنا لهم من الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك الشكلان وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم يا رحمن، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.